نعم، منهجيات طالب علم هي كثيرة جدا ومتفاوتة من عالم إلى عالم، وشيخ يقدم كتاب على كتاب وآخر إلى غير ذلك، وهذه خير وبركة، وكلها خير وبركة والحمد لله. ولكن الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يبدأ طالب العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى اقتداء بالسلف الصالح والعلماء رحمهم الله رحمة واسعة، فعليه أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هناك العلوم مفترقة أو متفرقة، لا أقول مفترقة، أقول متفرقة ومتعددة، مثل العلوم في التوحيد، في التفسير، في النحو، في الحديث، في المصطلح، في الفقه، في أصول الفقه، في الفرائض، في السيرة، لسان العرب، وغير ذلك متنوعة. يبدأ طالب علم بالمتون منها، يبدأ طالب علم في المتون منها. نبدأ على سبيل المثال في العقيدة، يبدأ طالب علم بالأصول الثلاثة، ثم القواعد أربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. طبعا هذه كلها في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية مسمى عند العلماء توحيد العبادة. طبعا توحيد الربوبية ليس لك كتب مؤلفة فيه، ولماذا؟ لأن توحيد الربوبية مما يقرب به الناس جميعا، ويؤمن بذلك أيضا فيه كفار قريش، لأن خلقتهم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هم يتفقون ويعلمون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي والمميت غير ذلك، ولكن في توحيد العبادة توحيد الألوهية يعبدون غير الله عز وجل ويتخذون من دونهم شفعاء كما يدعون، إنما هي الصحيح منها إنما هي أصنام يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وهي الأصول الثلاثة وقواعد أربع وكشف الشبهات، فيها نواقض الإسلام، نواقض الإيمان، يعني طيبة جدا. لكن الأربع هي ما ذكرت الماضية يكتفي طالب علم بها. وأما في الأسماء والصفات من رأيي أنه يبدأ بلمعة اعتقاد، ولكن بعض العلماء يبدأ بالواسطية والحموية والتدمرية ثم الطحاوية، وهي جميلة جدا، لكن لعل ميولهم خير إن شاء الله، لعل ميولهم إليه خير، الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية، وهذا كله للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ثم الإمام الطحاوي كتابه الطحاوية، هذا في العقيدة. أما في النحو على سبيل المثال يبدأ قبل النحو نأخذ الحديث، الحديث يبدأ طالب علم 40 نووية الإمام النووي رحمه الله عز وجل، ثم عمة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم المنتقى، ثم يدخل في الكتب الستة تسعة، بداية بالصحيحين ثم كتب الستة ثم السنن الأربع والموطأ ومسند الإمام أحمد، نعم، وبقية كتب الحديث. قبل هذا في نقطة حبت أنبه عليها، يعني على سبيل المثال عندنا في الحديث قلنا الأربعين نووية ثم عمة الأحكام ثم بلوغ المرام، بلوغ المرام له شروحات كثيرة، منحة العلام وسبل السلام وتيسير العلام وغيرها، هذه كلها شروحات. فطالب علم لو أخذ كتاب كتابين منها واعتمد على شرحين صوتيين أو قرأهما على شيخ وشرحها له، هذا نقول خير كثير، هذا نقول خير كثير. لكن لا يعني طالب علم عليها أن إذا مر على كتاب على سبيل بلوغ المرام أن يقف ويقرأ كل شروحات في بلوغ المرام، سبل السلام، منحة العلام، تيسير العلام، ثم يصل عنده الشيخ ابن عثيمين من الذي شرحه، الشيخ محمد الشنقيطي من الذي شرحه، الشيخ صلاح الفوزان من الذي شرحه، الشيخ عبد العزيز الراجح من الذي شرحه وغيره، والألباني ما هو شرحه، هذا سيأخذ منه جهد طويل وهو لم ينتهي. فأنا أقول بارك الله فيك، عليها أن يكتفي باثنين ثلاثة أربعة، طبعا البقية يقرأها، أنا أقول يعني لا يقرأها، يعني عندك مثلا بلوغ المرام أخذ اليوم كتابين ثلاثة، ولا يعني أنه لن يرجع كتاب بلوغ المرام من جديد، لا، أحب أن تنتبهوا بارك الله فيكم. نحن نقول إذا انتهى من الكتاب كتعلما، إذا انتهى من الأربعين نووية، عمة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، وبدأ في الصحيحين، خير وبركة. لكن البقية لابد أن يمر عليها في كل عام مرة أو مرتين، لابد أن يراجع علم وإلا نساه. ما الذي يستفيد أنه اليوم راجع وقرأ بلوغ المرام 1500 حديث ولم يأتي إليه من جديد؟ لا، فليأتي لهم جديد. كلما تيسر له فرصة مسك شرح البلوغ مرام، يعني شرح وقره بكامله إن تيسر، أن يجمع الشروحات في شرح واحد، أن يقرأ من هذا، أن يقرأ من هذا ويقرأ من هذا ويقرأ من هذا. ولا أقصد كلمة من البعضية، أقصد من البيانية، يعني أن قرأ كتاب تيسر العلام، وقرأ كتاب منحة العلام، وقرأ كتاب البلوغ سبل السلام، وجمعها كلها في شرح واحد ومما اتفقوا عليه أو ما شبه ذلك، فيكون طيب طيب طيب جدا. أو يجمع الفوائد على سبيل المثال، لا أقصد أن ينسخ كتاب يكمل، أو يجمع الفوائد على سبيل المثال، هذا فائدة عظيمة، فائدة عظيمة على طالب لطالب علم. نكمل، ذكرنا في العقيدة وذكرنا الآن في الحديث. نعم، نرجع من جديد للغة. عندنا في النحو يبدأ بالأجرمية، طيب الحمد لله، بعد ذلك منحة الإعراب، ثم قطر الندى لابن هشام، نعم، الفيث بن مالك، وشرحها لابن عقيل، جيدة جدا. فأشبه هذا، يعني يكتفي بهذا، وإن زاد يزيد، وإن زاد يزيد أيها الأحبة. نعم، ذكرنا في العقيدة والحديث، وماذا بقي؟ عقيدة والحديث، وما بدأنا الآن. عقيدة والحديث والنحو. نعم، يبدأ ندخل في الفقه، بارك الله فيكم. عندنا أداب المشي للصلاة مثلا يبدأ بها، ثم الزاد المستقنع، يعني جميلة جدا، مع قراءة الحاشية، حاشية اللي هي الروض المربع، بعدها يقرأ عمدة الفقه، قبل الزاد يقرأ نيل عمدة الطالب، وكتاب الدليل أيضا، منار السبيل جيدة، يعني هذه الكتب يعني في الفقه هي صغيرة جدا. بعد الزاد يأخذ على سبيل المثال الزاد، نعم، عمدة الحكام، ثم المقنع، ثم المغني، يعني هذا جدا جميل. لكن كما يقولون هو إذا وصل إلى المقنع فلينتبه، لأن المقنع يذكر الخلافات في المذهب الحنبلي، يعني إذا روي في هذه المسألة أكثر من قول المذهب الحنبل أو قول الحنبل وتلاميذه، فينتبه لهذه المسألة. وإذا هذا ماذا في المقنع، فإذا بدأ في المغني، لأنه الآن سيمر على خلافات في المذاهب الأربعة، المغني سيمر على المذاهب في الأقوال الأربعة، خلاف العاني يسمون عند العلماء. طيب، في الأصول الفقه يعني عندها الورقات طيبة، ثم روضة الناظر جميلة جدا، كتاب الروضة بعد كذلك جميلة. في التفسير يبدأ تفسير زعامة والعشر الأخير، تفسير بن سعدي، وتفسير التفسير ميسر، ليس للشيخ عوض قرني، إنما للشيخ من إنما نخبة العلماء، وليس ذلك طعن لتفسير الشيخ عوض قرني، لكن إنما هو تشابه أسماء والتفريق بينهما واجب. أقصد بارك الله فيكم التفسير الميسر نخبة العلم المطبوع من مصحف المدينة النبوية، جميل جدا. طيب، طبعا مع هذا أقرأ مقدمة التفسير للشيخ الشيخ سالم بن تيمية، طيبة جميل. في السيرة النبوية يبدأ في الفصول في حياة الرسول، الرحيق المختوم جميل، ثم يبدأ سيرة ابن هشام، قبل سيرة هشام زاد المعاد لابن قيم، جميلة جميلة جدا جدا، جميلة جدا، زاد المعاد ابن قيم من أروع مما قرأت. ثم يبدأ بعد ذلك بسيرة بسيرة ابن هشام، جميلة. طيب، تقريبا هذه العلوم المتواجدة الآن في ذهني، يمكن هناك علم نسيت أذكره تقريبا، لكن الذي ذكرته الآن فيه خير وبركة إن شاء الله عز وجل. نعم.